بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب الغصب، وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلاً والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود، وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صاحبيه. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عروة بن الزبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلين اختصما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أي حصل بينهما خصومة وحكومة، وذلك أن أحدهما غرس في أرض الآخر، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن على صاحب الغرس أن يزيل غرسه، وقال: ليس لعرق ظالم حق. فدل هذا الحديث على فوائد، منها أولاً وقوع المخاصمة والمحاكمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أشرف القرون والعهود، وفيه أيضا دليل على أن حصول المخاصمة لا ينفي العدالة، بمعنى أن العدالة لا تنتفي عن الإنسان إذا حصل بينه وبين شخص خصومة أو حكومة. وفيه أيضا دليل على أن من غرس في أرض غيره فإنه يلزمه أن يقلع هذا الغرس، ومثله أيضاً لو بنى بناءً فيلزم بذلك، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق. فمتى غرس الإنسان في أرض غيره بغير حق فإن الواجب عليه أولاً أن يقلع هذا الغرس، وثانياً أن يسوي هذه الأرض، وثالثاً أنه يلزمه أرش النقص، بمعنى لو حصل في الأرض نقص في تربتها أو ما أشبه ذلك فإنه يلزمه أن يغرم ذلك لصاحبه. لكن لو بذل صاحب الأرض مالاً لأجل أن يبقي هذا الغارس الغرس فإنه لا يلزمه، يعني بمعنى لو قال: أبقي هذا النخل وأعطيك قيمته، فإنه لا يلزمه، إلا إذا علمنا أن صاحب الغرس امتنع من ذلك من باب التعنت ومن باب العناد، فإنه حينئذ لا يوافق على ذلك، بل يلزم بأن يبقي النخل أو الغرس في هذه الأرض، لأن امتناعه عناداً وتعنتاً سبب لإضاعة المال وسبب للفساد، والله عز وجل لا يحب المفسدين. أما الحديث الثاني، حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر، وذلك في حجة الوداع، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم في شهركم هذا في بلدكم هذا. ففي هذا الحديث دليل على حرص النبي عليه الصلاة والسلام على تبليغ شريعة الله، ونحن نشهد، بل كل مسلم حق عليه أن يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين، وقد امتثل أمر الله عز وجل في قوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ولهذا في خطبة عرفة لما خطب الناس كان يرفع أصبعه إلى السماء السبابة ويقول: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. وفيه أيضا دليل على مشروعية الخطبة يوم النحر، وأن المشروع للإمام أو لنائبه أن يخطب الناس يوم النحر، وأن يبين لهم الأحكام التي يحتاجون إليها من رمي الجمار والمبيت في منى وما أشبه ذلك. واعلم أن الخطب التي تشرع في الحج ثلاث. الخطب المشروعة في الحج ثلاث: الأولى في يوم عرفة، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم عرفة خطبة عظيمة، والثانية في يوم النحر، والخطبة الثالثة في اليوم الحادي عشر، ويتكلم في كل خطبة عما يناسبها. ففي خطبة يوم عرفة يتكلم عما يتعلق بالوقوف والدفع من عرفة، والمبيت في مزدلفة، والدفع منها في آخر الليل للضعفة، وما أشبه ذلك. وفي خطبة يوم النحر يبين لهم أحكام يوم النحر وما يشرع فيه من الأنساك. وفي خطبة اليوم الحادي عشر يبين لهم ما يتعلق بأحكام التعجل وأحكام الطواف، سواء كان طواف الإفاضة لمن لم يطف وسعي الحج، وكذلك طواف الوداع. وفي هذا الحديث أيضا دليل على حماية الشريعة الإسلامية للأموال وللدماء والأموال والأعراض، لقوله: إن دماءكم وأموالكم وأراضكم حرام. فالشريعة الإسلامية حرمت الدماء، فحرمت على الإنسان أن يعتدي على غيره في النفس أو فيما دونها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ورتب على العدوان على دم الغير القصاص أو الدية. القصاص في العمد، أو الدية في العمد إذا عفى أو في شبه العمد والخطأ. وكذلك أيضا في الدماء حرمت الشريعة الإسلامية العدوان على أموال الغير، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على مال غيره، سواء كان بسرقة أو بغصب أم بغش أو خداع. ورتب على ذلك الحد، أعني حد السرقة أو التعزير: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. وحرمت الشريعة الإسلامية أيضا العدوان على الأعراض، فلا يجوز للإنسان أن يعتدي على عرض أخيه، على عرض غيره، سواء كان مسلما أم غير مسلم، سواء كان ذلك بقذف، بزين أو لواط، أو بغيبة أو ما أشبه ذلك. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وقال عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ورتب على العدوان على الأعراض، رتب على ذلك الحد في الزنا أو التعزير، إما الجلد وإما الرجم. وكذلك أيضا بالنسبة للقذف رتب عليه أن القاذف يجلد 80 جلدة. وفي هذا الحديث أيضا دليل على بيان حرمة مكة، لقوله عليه الصلاة والسلام: في بلدكم هذا. وفيه أيضا دليل على حرمة الأيام الحرم، لقوله: في شهركم هذا، لأن هذا الشهر شهر ذي الحجة هو من الأشهر الحرم التي قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وهذه الأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذا الحديث قاعدة، وهي أن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان أو مكان فاضل. فالحسنات تضاعف في الزمان أو المكان الفاضل، والسيئات تضاعف أيضا في الزمان والمكان الفاضل. فالحسنات تضاعف في المكان الفاضل كحرم مكة، فإن الحسنة في حرم مكة ليست كالحسنة في غيره. كذلك أيضا تضاعف الحسنات في الأزمنة الفاضلة، فالحسنة في رمضان والحسنة في عشر ذي الحجة ليست كالحسنة في غيره. وكذلك أيضا تعظم السيئات، فسيئة في مكة، أعني في حرم مكة، ليست كسيئة في غيره. وسيئة أيضا تفعل في زمن محترم كرمضان وكعشر ذي الحجة ليست كسيئة تفعل في غيره. ومن هذا أخذ العلماء أن الحسنات والسيئات تضاعف في كل زمان أو مكان فاضل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.